اسمك إلى الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لي عظمته استقصى. بجلال مجد حمدك وأمور عدائي بك ألهاب. أرفعك يا إله المليك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لي عظمته.